في الصلاة ينبغي أن يستر عاتقيه أو أحدهما برداء ونحو ذلك. وذهب بعضهم إلى أن الفخذ ليس بعورة، ولكن هذا ليس راجحا، وهذا ليس راجحا وهو مرجوح كما قلنا. والصواب أن الفخذ عورة، والركبة أيضا ينبغي من باب الاحتياط أن يغطيها الإنسان، وكذلك يغطي السرة حينما يؤدي الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا رسالة أرسل بها أحد المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب في إحدى الجامعات السعودية، وقد تصادف إحدى المحاضرات وقت الصلاة، فلا نصلي هذه الصلاة جماعة في المسجد، ولكن نصليها في مصلى المبنى الذي تم عقد المحاضرة فيه كجماعة بعد انتهاء المحاضرة، أو في فترات الراحة التي قد يعطينا إياها المحاضر، مع العلم بأننا نصليها في وقتها، أفتونا في فعلنا هذا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وزادكم علما إلى علمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال حقيقة، يعني ولا شك أن الصلاة إذا تيسر أن يصليها في أول وقت فهو أفضل، لكن إذا أخرت لأسباب ومنها ما ذكرتم في أثناء الوقت فلا بأس بذلك، إنما المحرم هو تأخيرها إلى أن يخرج وقتها، لكنك أنت ذكرت أنك تصليها في وقتها ولله الحمد. ولهذا أرجو أن ما أنتم فيه هو من العذر، من العذر الذي يعني يكون تؤدون الصلاة في الوقت الذي تفرغون فيه من محاضراتكم، ما دام أنكم تصلونها في الوقت، ولعل هذا كما قلت من الأعذار المبيحة لترك جماعة المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وجدت في كتاب مسائل صلاة الليل قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاعتداء في الدعاء تارة يكون بأمر رضي الله عنه، ولهذا يعني لا يؤخذ منه أحكام لغيره، لأن هذا الحكم على شخص أنه منافق هذا ليس إلينا، لأنه أمر بينه وبين ربه، والنفاق معلوم أنه من أعمال القلوب، ولا نقطع بنفاق أحد. ولهذا كان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم المنافقين، ولم يخبر أحدا، أخبره نزل بهم ولم يخبر أحدا، إلا حينما جاء عمر وسأله إلى آخره فقال لسه منهم. لكن المقصود أن النفاق لا نعرفه ولا نحكم أحد عليه، ولهذا هذه تبقى قضية خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن سلول، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول: لدي بعض الأسئلة أريد الفتوى حولها، يقول: هل تجوز القرصنة الإلكترونية؟ يقول: أنا أقرصن بعض الأجهزة لأتمكن من إمضاء هواياتي المكلفة بلا مقابل، يوجد ما يسليني بها وقد يحصل منها ذنب أيضا، قد انتهى العائد المالي لأصحابها في بعض الحالات، فما ظني أني أضرهم، وبعضها لهم فيها عائد مالي حالي، فهل يجب شراؤها؟ مع العلم أن الشركات المصنعة تدعو للذنوب وتجاهر بما لا يجوز، لكن عدد عمالهم كبير، فخفت أن أقطع رزقهم على ظني بأن أكثرهم كفار ولا يوجد ضرر مباشر مني، لأني فقط أسلي نفسي بدون إعطائهم المال، فاحترت في أمري، أرجو الإفادة. يقول: ملاحظة، عند حصولي على هذه البرامج لا ينقص من المخزون لأنه لا نهائي، أي يمكن للملايين الحصول عليه ولا ينقص من المخزون. أنت لا شك أحسنت السؤال، لكن مهما كان يبقى عملك غير صحيح، سواء كان كفارا أو غير كفار، الحرام حرام مهما كان، والمسلم يجتهد في أن يكون عمله حلالا، وكل الذي تفعله هذا لا يجوز، وهذه كما يقول العلماء هذه حقوق فكرية وحقوق ملكية لا يجوز التعدي عليها، سواء كانت لمسلم أو لغير مسلم. ولهذا الذي قرره أهل العلم أن الملكية الفكرية هي حق معتبر لصاحبه لا يجوز الاعتداء عليه، سواء كان صاحبه كافرا أو مسلما. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره بالكويت في عام 1405 بشأن الحقوق المعنوية كحق التأليف، وجاء فيه الاسم التجاري، العنوان التجاري، العلامة التجارية، التأليف، الاختراع، الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها، وبالتالي لا يجوز قرصنة البرامج ونسخها دون إذن من أصحابها، ولو كانت الشركات الأجنبية يملكها كفار، وشرع الله صالح لكل زمان ومكان، وإن قصر البعض في تطبيقه وتحكيمه، لكن كل مسلم يطبق شرع الله في نفسه أولا قبل تطبيقه على غيره، وذلك مما يمكنه ويستطيعه. ومن شرع الله حرمة الظلم والاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل. لأنه طبعا أحب أن أقول هناك طبعا في بعض العلماء أجازوا أن إنسان ينزل برنامج لاستعماله الشخصي دون التكسب والمتاجرة، وهذا قال به بعض العلماء، وهذا قد يكون فيه يعني إلى حد ما محل اجتهاد، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. من الأسئلة سائل يقول: شخص عنده مال اكتسبه من حرام ويريد التخلص منه، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال هذا السؤال يكثر طبعا نوعه، وهو أن الذي يكسب مالا حراما ويريد أن يتخلص منه، لا شك طبعا أولا يعني الأشياء المحرمة التي حرمها الشرع فيما يتعلق بالمال، إما أن يكون مما لا يجوز الانتفاع به مطلقا، فهذا يجب التخلص منه بإتلافه. أموال محرمة، أعيان محرمة، هذه تتلف. أو يكون مأخوذ من مالكه بغير وجهه وبدون إذنه ورضاه، فهذا لابد أن يرجع، لابد أن يرد إلى صاحبه أو إلى ورثته من بعده، ولا تبرأ الذمة لها بذلك. وأيضا إذا تعذر الوصول تصدق به عنه. ومن اكتسب مالا محرما وجاهل تحريم هذه المعاملة أو قلد من أفتاه من العلم، هذا قد يكون له فيه سعة مثلا، إذا كان استفتى من أفتاه بحله فهذا أمر فيه سعة. أما من اكتسب مالا حراما مع علمه بالتحريم وقبضه به مالكه ورضاه ثم تاب، فلا يرده إليه، وإنما يتخلص منه بالتصدق أو نحو ذلك. ولهذا ننصح إذا كان هذا التائب غنيا وقادرا على تخلص هذا المال وتطيب نفسه بذلك، فليتصدق به على الفقراء كما هو مذهب جمهور العلماء. وعلى كل حال كما قلت، إذا كان هذا المال له صاحب فيعيده إليه إذا كان اغتصبه أو سرقه، وإذا كان لا المال محرما بعينه فهذا يتلف، وإذا كان يعني كسبا حراما فعليه أن يتخلص بالتصدق به، وهذا كما يقال تخلص من الحرام وليس تصدقا بالطيب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: نلاحظ عدم تسوية الصفوف في الصلاة، وللأسف أيضا لا يهتم بعض الأئمة في هذا الأمر، هل من نصيحة في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تسوية الصفوف هذه لا شك طبعا من تمام الصلاة، وأيضا من من من من, من حكم ديننا وكمال هذا الدين، ولا سيما يعني من آداب الجماعة وصلاة الجماعة أن يكونوا منتظمين وأن يلينوا بعضهم مع بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، كما في الصحيحين، وقال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وأيضا قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم عند مسلم، أيضا في الصحيحين: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. ولهذا بعض العلماء يقول إن تسوية الصف واجبة، تسوية الصف واجبة، وقالوا إن الجماعة إذا لم يسووا الصف فإنهم آثمون، هذا يعني ظاهر كلام بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وتسوية الصف تكون يعني بعدة صور أو وجوه، منها طبعا أن لا يتقدم أحد على أحد لا بصدره ولا بكعب قدمه، والتسوية تكون بالتساوي، لا يتقدم أحد على أحد، وكذلك من التسوية التراص، من التسوية التراص في الصف، فإن هذا من كماله. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة عند ربها يتراصون ويكملون الأول فالأول، فهذا أيضا من من من من تسوية الصف. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فروجات للشيطان. كذلك أيضا من التسوية إكمال الصف الأول فالأول، هذا من التسوية.

أما قضية أنها تؤدي السواد صوب السواد هذا الخلاف أهل العلم فيه ظاهر، يعني بعض العلماء يتشدد في تحريم الصبغ بالسواد لحديث أبي قحافة حين أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وعلى كل حال جماهير أهل العلم أن الصبغ بالسواد مكروه وليس محرما، ومنهم من رخص فيه بغير كراهة، وهو قول لبعض الحنفية وقال به بعض الصحابة حقيقة يعني، ونسب إلى أبي يوسف من الحنفية وحن الحسن وأي جماعة من التابعين منهم ابن سيرين وأبو سلمة ونافع بن جبير وموسى بن طلحة وإبراهيم النخعي، وكما قلت نسب إلى بعض الصحابة. فعلى كل حال تركه أحسن وأولى، لكن الجزم بتحريمه هذا يحتاج إلى مزيد تأمل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول لدي سؤال حفظكم الله، ما حكم وضع المصحف في التسريحة للحفاظ عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ لا مانع وضع المصحف في أي مكان يقصد حفظه وليس فيه امتهان، ما دام المكان شريف ونظيف وبعيد عن العبث وعن أن يكون القرآن الكريم محل إهانة أو محل استنقاص فلا مانع منه وليس محل ابتذال، فهذا لا مانع يعني من أي مكان يعني. والغالب أن الحمد لله أن المسلمين يحفظون ويحافظون على كتابهم، وغالبا يضعونه في المكان أرفع سواء من الرفوف ومن الدواليب ومن الخزائن الطيبة ومن الدواليب الفعل المرتبة ومنها أيضا التسريحة، لك التسريحة فعلا محل تكريم، فهذا لا مانع منه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز أن أطوف طواف الوداع في الحرم والإمام يخطب خطبة الجمعة أم لا؟ بعض العلماء يعني يمنع من الطواف. شيخ الإسلام تيمية يقول المؤمن يبتلى بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذلك صريح الإيمان، أي أن يعني حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلوب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي هذا كلام شيخ الإسلام كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا عظيم الجهاد. إذن نقول للأخ السائل الكريم إن تبين لك أن هذه الوساوس من الشيطان جاهدها وكابدها وهي لن تضرك، لن تضرك أبدا مع قيامك بواجب المجاهدة. وإن كان من يعني نصيحة فأولا استعد بالله عز وجل واجتهد في أن تصرفها عنك بالكلية، وأيضا اجتهد في الإكثار من ذكر الله عز وجل والبعد قدر الإمكان، اصرفها عنك هذه الوساوس، وأيضا اجتهد في العبادة، كيف العبادات الحمد لله أكثر منها وامتثال لأمر الله وابتغاء مرضاته والرجاء فيما عنده، كل هذه تستحضرها وأنت تؤدي هذه العبادات الفاضلة. أيضا أكثر من اللجوء الله عز وجل والدعاء بأن يعافيك من هذا الأمر، واشغل وقتك كذلك أيضا بما ينفع سواء بأمور الدينية أو الدنيوية، وأيضا ليكون لك رفقة صالحة كذلك أيضا تأنس بهم وتحدث إليهم يعني تعيشون حياة طيبة سعيدة سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وأعانك الله وثبتك ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول اختلف العلماء في تكفير من جهل اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، فهل هذا يعني أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ الأسماء والصفات جميعها؟ جزاكم الله خير على كل حال. ولا شك طبعا أنه العلم بأسماء الله وصفاته هذا علم شريف وينبغي الإنسان أن يستزيد منه، ويبقى العلم يعني لن يبلغ الإنسان كماله ويبقى الإنسان قاصرا، لكن إذا اجتهد ولا خاصة فيما يتعلق بباب أسماء الله وصفاته فهذا من أشرف العلوم وأجلها قدرا. والله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويعني الاجتهاد في هذا من خير أنواع الاجتهاد وطلب هذا العلم من أفضل العلوم، لكن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته مما يعذر به العبد، ولا سيما إذا كان يعني العبد يعني مهما طلب العلم، ولا سيما إذا كان أيضا من المتوسطين أو من يعني العامة وأشباه العامة، ولا لا شك أنهم لا يمكن يحيطون بمثل هذا. ولهذا الجهل ببعض أسماء الله مما يعذر به العبد ولا يحكم عليه بالكفر حتى تقام الحجة. والشافعي رحمه الله يقول كما نقل الحافظ بن حجر: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. لكن العوام وأشباه العوام لا شك أنهم معذورون جدا، والإحاطة بأسماء الله يعني مما يتعسر. ولهذا المرء يعذر بجهله ببعض أسماء الله وصفاته حتى يعلمها وتقام الحجة فيها. ولهذا من ألطف ما يستدل به العلماء في هذا الباب ما جاء في حديث البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لا ينقدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك من، ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك فغفر له. قال الحافظ ابن عبد البر: اختلف العلماء فمنهم قائلون هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة، فلم يعلم أن الله على كل شيء قدير. قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله وآمن بسائر صفاته وعرف لم يكن بجهل بعض صفات الله كافر. المقصود أن العلم بأسماء الله من أسر العلوم، ولكن إذا جهل العبد لقصور علمه أو قصور اجتهاده فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أسعدكم الله، أشكل علي موضوع في الأضحية أحب أن أسأل عنه، هل يجوز أن نتشارك فيها أنا والوالد علما بأن ليس في بيت واحد، وأيضا الوضع المادي لنا ميسور، فهل علينا شيء إذا تشاركنا في أضحية واحدة وقسمناها بيننا؟ وإذا ما علينا شيء من منا يمسك، أنا أم الوالد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. العلماء ذكروا أن الأضحية يعني هم لمن كانوا في بيت واحد ذبيحة واحدة، لمن كانوا في بيت واحد فواحد تكفي عنهم. أما إذا كنتم في بيوت مستقلة لا، فكل واحد يعني له أضحيته، وإن كانت الأضحية عموما ليست واجبة، المفتى به أن الأضحية ليست واجبة، لو لم تضحوا لا شيء عليكم. لكن أنت تتكلم عن اشتراك، الاشتراك يكون لمن كانوا في بيت واحد، وأنت تقول لسنا في بيت واحد بأن لسنا في بيت واحد، إذن كل واحد مستقل وكل واحد له أضحيته. أما لو كنتم في بيت واحد فلا شك تكفيكم أضحية واحدة، لكن أن تقول من منا يمسك أنا أو الوالد، لا، الذي يمسك هو الذي دفع المبلغ وقيمة الأضحية، هذا هو الذي يمسك هو المضحي، والأجر للجميع، الشركة يشتركون في الأجر. أما الأحكام فتتعلق بمن دفع قيمة الأضحية أو اشترى الأضحية بنفسه أو لنفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول: اتفقت مع أحد الزبائن على عمل وأخذت نصف المبلغ لكي أبدأ به، ثم تبين لي بعد ذلك أن تكلفته أكثر مما توقعت، فهل لو طلبت زيادة من الزبون بسبب زيادة التكلفة علي هل يحل لي هذا الأمر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. لا، هذا الذي يظهر أنه عقد بينكم، ما دام أنكم أجريتم عقدا وتعاقدت فالأصل هو البقاء العقد والالتزام بالعقد، حتى ولو تبين لك أنك يعني كنت قصرت في التحري، لا، ما دام التزمت بالعقد فالأصل هو أن العقد هو الذي يمضي، لكن إذا تراضيتم بعد ذلك أو قدره وفعلا يعني أنك يعني كنت أخطأت في التقدير وتراضيتم على شيء آخر فلا مانع، لا مانع يعني فيما بينكم، أو أنه يقيلك مثلا من العقد أو نحو ذلك هذا شيء آخر، لكن الأصل أن لزوم العقد لأنكما عاقدان راشدان وعقدتما وأنتما بكامل كما يقال بكامل أهليتكما، فالأصل أن تمام العقد والتزام العقد، لكن إذا تراضيتم بعد ذلك على شيء آخر فالأمر لكما لا يعدوكما، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فارس الصادق الوحش من جمهورية مصر العربية يقول: امرأة تحضر لنا أسبوعيا سائلة المساعدة أي تشحت ونعطيها بقدر استطاعتنا، ولكننا اكتشفنا بالصدفة أنها غنية ولديها بيوت وعمارات وأموال كثيرة، فهل يصح لنا إعطاؤها ومواجهتها أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك طبعا أنه كما تعرف السؤال في ديننا كما تعلم يعني واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما جاءه قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة يعني دين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة وهذا الشاهد، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل صحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لكم السامعين والسامعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد المستمعين يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا طالب طب وأكثر وقتي مشغول بالدراسة وأخشى أن أهجر القرآن، فكيف يكون لي الموازنة بين ذلك؟ وجهونا وأرشدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. تقارب فيما بينه، بمعنى الصف الثاني يكون قريب من الصف الأول، لا يكون ساعة، وإنما بقدر ما يركع ويسجد، ولا ينبغي أن يكون واسعا الفجوة والمسافة واسعة بين الصف الأول والصف الثاني وكذلك الصف الثالث والصف الثاني وهكذا، فينبغي أن تكون متقاربة لأنهم جماعة والجماعة مأخوذة من الاجتماع. وكذلك أيضا من التسوية أن يدنو الإنسان من الإمام، أن يدنو الإنسان من الإمام ولا يكون هناك فجوات بين الصفوف، ولهذا قال: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. وأيضا من التسوية كذلك أيضا أن تفضيل يمين الصف على شماله ما لم يكن الصف طويلا، فلابد أن يكونوا متقاربين في بعدهم عن الإمام، اليمين والشمال ينبغي أن يكونوا متقاربين في بعدهم عن الإمام بحيث يكون الإمام هو في المنتصف. أيضا من تسوية الصفوف أن تكون النساء في الخلف، يعني بمعنى صفوف الرجال في المقدمة وصفوف النساء في الخلف، هذا كله فيما يتعلق بمعنى أو من مفهوم تسوية الصفوف، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج 0534700 حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم